إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في هذه المدالس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا نعمل بما نتعلم وننشر ذلك بين الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة أن الله عز وجل إذا لم يرد بعبد خيرا لم يفقهه في الدين. فالفقه والفهم في الدين هو رأس الأمر، وهو أهم الأمور التي يتوصل بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن العبد يفتقر إلى العلم في كل حياته، في كل حله وترحاله، في كل لحظة من لحظات حياته بين يدي الله عز وجل، حتى في مقام الدعوة إلى الله، إن لم تكن على بصيرة من أمر الله عز وجل لم تكن على نهج النبوة، ولا ستأتي بالثمرة التي يرجوها صاحبها. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالفقه في الدين والفهم في هذا الدين هو أهم الأمور التي لا بد للعبد أن يعمل بها، خاصة أمور التوحيد، خاصة أمور الاعتقاد. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا هو، استغفر لذنبك. فأهم الأمور التي هي واجبة على العبد هي معرفة العبد ربه سبحانه جل في علاه، ومن ذلك أمور اعتقاد العبد ككلام الله عز وجل القرآن، وكالإيمان أنه قول وعمل كما سيأتي في هذا الكتاب. فالعلم وخاصة أمور الاعتقاد لا بد للعبد أن يتوصل بها إلى ربه عز وجل، لا بد أن ينقي قلبه بها حتى ينجو، حتى يستطيع أن يعبد الله عز وجل على بصيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الثلة المؤمنة، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضاه. نزلنا في شرح كتاب صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله رحمة واسعة، ونحن أخذنا في أمس الكلام على سبب تأليف هذا الكتاب، وأن الإمام رحمه الله تعالى قد اتهم بما ليس فيه من التشيع، وبينا الأسباب والرد عليها بفضل الله عز وجل. وأيضا ذكرنا ترجمة بسيطة للمصنف الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى. اليوم إن شاء الله ندخل على مقدمة الكتاب وما ذكره المصنف رحمه الله تبيانا لهذا الكتاب كمقدمة له. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه أول الكلام الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى، الكلام على البسملة. حق أن هذا كما قلنا كثيرا من روائع البيان، هذا من روائع البيان ومن بديع التصنيف للمصنف رحمه الله تعالى، لأنه قد نهج أئمة الهدى في تصنيفه لهذا الكتاب، بدأ أولا تيمنا بالبداءة بالقرآن. قد بدأ القرآن الكريم بإيش؟ بالبسملة في الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاف المشهور بين العلماء هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ والحق أنها نعم آية من الفاتحة. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأيضا قد بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في يعني رسالاته لملوك الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في بعث لهرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى آخر هذه الرسالة. وأيضا قد بدأ بما نهج به الأنبياء من قبل، قال الله عز وجل: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فقد بدأ بها سليمان أيضا عليه السلام رسالته إلى ملكة سبأ. فهذا قد نهج أئمة الهدى، كما قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بما يخالف هذا الشرع. وأيضا الأصل في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم فيه، وقد صححه الإمام النووي والإمام ابن الصلاح، والحق أنه حديث ضعيف لا يصح، وهو: كل أمر ذي بال لم يكتب فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أقطع، يعني موحوق البركة. الحق أن هذا كما قلنا حديث ضعيف، كل أمر ذي بال لم يكتب فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أقطع ممحوق البركة. حق أن هذا الحديث معناه صحيح، لأن الأصل في بسم الله الاستعانة، فأنت لا تكتب ولا تقرأ ولا تصنف إلا عندما تستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك، وإلا وكلت إلى نفسك ووكلت للخسران وإلى غير قوة. أما إذا استعنت بالله عز وجل على هذه الأمور فأنت قد وكلت إلى الحول والقوة التي بيد الله عز وجل. طيب، الشرح المفصل لهذه الكلمة الطيبة بسم الله الرحمن الرحيم. أما بسم فهذا جار ومجرور، صحيح، متعلق بمحذوف، تقديره بسم الله أكتب أو بسم الله إيش أصنف. وأيضا العلماء قدراه يعني مؤخرا، أولا التبرك بالبداء ببسم الله حتى لا يكون قبل بسم الله شيء، وأيضا أن هذا يفيد الحصر، وإفادة الحصر هنا معناها أنه لا يتبرك ولا يستعان إلا بالله عز وجل على التصنيف أو الكتاب. وهذا هو الغاية من بسم الله الرحمن الرحيم، أنه لا يتبرك ولا يستعان على التصنيف والكتابة إلا بالله سبحانه وجل في علاه. طيب، الله، الله لفظ الجلالة، هذا اسم من أسماء الله تعالى، علم على ذات الرب، لا أحد يسمى به إلا الله سبحانه وجل في علاه، هذا الاسم انفرد به رب العزة. والله مشتق من الإله، مشتق من الإله، ومعنى الإله كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الذي تأله القلوب، يعني القلوب فطرة تحبه، هل هو الذي تأله القلوب كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا اسم الله، الله، الحق أنه على الراجح من أقوال أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الدليل على ذلك عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل وهو يدعو ويقول: اللهم أنت الله، إلى آخر الحديث، فقال: لقد دعا بسم الله الأعظم، لقد دعا بسم الله الأعظم. هو أيضا أكثر اسم ذكر في القرآن، أكثر اسم ذكر في القرآن الكريم. وأيضا من خصائص هذا الاسم أنه يضاف، أن الجميع الأسماء تضاف إليه وهو لا يضاف إلى أي اسم. والمعنى أنك تقول الله الرحيم، الرحيم هذا اسم صحيح، لكن عندما أضيف إلى الله أصبح صفة، أصبح صفة لله، فالله الرحيم، الرحيم هذا صفة لله، ولا يجوز لك أن تقول الرحيم الله، كل الأسماء تضاف إليه وتصبح صفة له، وأما الله لا يضاف لأي اسم. فهمت؟ هذه الفائدة قالها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. أما الرحمن الرحيم فهما اسمان جليلان عظيمان لله سبحانه وجل في علاه. واعلم أن كل اسم من أسماء الله عز وجل هو اسم يعني يتضمن لصفة، وهذه الصفة تتضمن أو تستلزم صفات أخرى، كل اسم يتضمن لصفة وكل صفة تستلزم صفات أخرى. والرحمن الرحيم عندما يرتبطان ببعض فهذا كمال فوق الكمال وبهاء فوق البهاء، لأن كل اسم وحده هو بهاء هو كمال، لكن عندما ينضمان الاسمان معا فهذا كمال فوق الكمال وهذا بهاء فوق البهاء لله سبحانه جل في علاه. والحق العلماء تكلموا كثيرا في الفرق بين الرحمن والرحيم، فمنهم من قال أن الرحمن يتضمن صفة الرحمة وهي عامة لجميع الخلق، البر والفاجر والكافر والمسلم، الرحمة العامة يتراحم بها الخلائق. وأما الرحيم فهو اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن لصفة الرحمة أيضا لكنها خاصة فقط بالمؤمنين. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا بالاستقراء والتتبع. قلنا كيف؟ قالوا وجدنا أن في كتاب الله عز وجل ما ورد اسم الله الرحيم إلا مع المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين إيش؟ رحيمة. وقال الله عز وجل إنه كان بكم رحيمة، فدل ذلك على أن الرحيم خاص أو صفة الرحمة هنا خاصة بالمؤمنين، والرحمن الصفة العامة التي هي ذاتية عامة لكل الخلق فاجرهم ومؤمنهم، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. حق أن الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا معلوم، الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والحق أنها واجبة على الإنسان في عمره مرة واحدة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. فقلنا وأقل أحوال الأمر أن يكون مرة واحدة في العمر لابد أن يأتي بها العبد حتى يسقط عليه هذا الواجب. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل العلم هذا من السنن الكونية، والدليل على ذلك قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، فإن الله عز وجل قد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع يعني في جميع ألسنة الناس إلى يوم القيامة، رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على جميع ألسنة الخلق إلى يوم القيامة، وهذا حقا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، ومن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل أن جعل اسمه هو يذكر إلى يوم الخلائق. وهذا أيضا كأنبياء الله عز وجل، فقول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك دلالة واضحة على هذا الباب. وأيضا لابد أن تعرف مواطن الصلاة على النبي، فمثلا مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأخير في الصلاة عند الشافعية بالوجوب، وعند الجمهور هي سنة وهذا هو الصحيح، وأيضا في صلاة الجنازة في التكبير في الركعة الثانية، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة بصوت جهور، فصلى أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو الذي صلى بصوت جهور، فصلى في الركعة الثانية بإيش؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مواطن الصلاة على النبي عند الدعاء، وهذا لا بد منه عند الدعاء، أنك أولا تبدأ بالثناء على الله عز وجل ثم تصلي على النبي. عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يدعو ولم يصلي عليه فقال تعجل هذا، يعني تعجل الدعاء، لم يأخذ إيش بأداب الدعاء التي يتقدم بها بين يدي الله عز وجل حتى يقبل الدعاء. وأيضا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، قال صلى الله عليه وسلم لما دعا جبريل وقال أمن، فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقال أمين. وأيضا عندما قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما البخيل؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، قال البخيل الذي ذكرت عنده ولم يصلي عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في ليلة الجمعة ويومها كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من المستحبات، فتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي نهارها. هذه بعض مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا بيان أيضا للغاية من البسملة، وبيان للغاية من التقديم أصالة، أنك لا يعني لا تفعل شيئا إلا بحول الله عز وجل، لا تفعل شيئا إلا بحول الله وقوته سبحانه جل وعلا. فأنت إذا كنت وحدك فأنت تفتقر إلى الحكمة، تفتقر إلى التسديد التوفيق، لكن إذا كنت مع الله عز وجل، إذا استعنت به، إذا توكلت عليه، فأنت قد توكلت على القوة، توكلت على الحكمة. والله عز وجل إذا توكل عليه العبد حق التوكل ما ضره بحال، وفقه وسدده في كل أمر وفي كل رشد. لذلك فإن المصنف رحمه الله تعالى قد يعني ترك كل حول وقوة وذهب إلى حول الله وقوته، فقال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واختار اسمي الله العلي والعظيم لأنهما فيهما العلو والعظمة، وهما مناسبان لحول الله وقوته، هما مناسبان لحول الله وقوته. فإن الله عز وجل له الحول والقوة لما له من علوه العظيم سبحانه جل في علاه وقدرته وقهره على عباده سبحانه جل في علاه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي ابن الحسين الأسدي، أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي، أنبأنا أبو القاسم علي ابن أبي العلاء، أنبأنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدنيوري، قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع الحمد لله مفلج الحق وناصره ومضحض الباطل وماحقه الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. الكلام هنا على الحمد والشكر، وهذا أيضا من بديع التصنيف للإمام، بعدما بدأ بالبسملة ثنى بالحمد والشكر لله عز وجل. الحمد لله هذا أيضا يحبه الله عز وجل، كما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الحمد، إن الله يحب الحمد. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل الرسل، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لذلك إيش مدح نفسه سبحانه جل في علاه. والحمد هو الثناء الحسن والذكر الجميل على الله وأسمائه وصفاته. وأيضا قالوا أن الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات، ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه التعظيم والمحبة، هذه مهمة جدا، على وجه التعظيم والمحبة لتفرق بينها وبين المدح، لأن المدح هو أيضا ذكر المحمود بجميل الصفات لكن ليس على وجه التعظيم والمحبة، لأن أي أحد يستطيع أن يمدح أحد للمال كما كان يفعل الشعراء مع من؟ مع الخلفاء، كانوا يذهبون فيمدحونهم بالشعر مقابل إيش؟ المال. أما الحمد فلا، الحمد يكون على وجه التعظيم والمحبة، أنك لا تريد من تحمده شيء إلا الثواب والعطاء الذي هو في الآخرة من الله سبحانه جل في علاه، وهذا هو الذي يستحقه رب العزة عز وجل. لذلك فإن الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه التعظيم والمحبة. والحمد يكون باللسان وبالقلب، باللسان بالإقرار أولا، أن تقر أن الله عز وجل يستحق هذا الحمد لما له من عظيم الصفات والكمال سبحانه جل في علاه، وباللسان أنك تلهج بها، أن تلهج بها بقولها. طيب، وإذا ذكر الحمد نزل تحته الشكر، وإذا ذكر الحمد نزل تحته الشكر، لأن بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، فإذا افترق اجتمع، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، يعني إيه يوسف الكلام ده؟ إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. أنا شيخ إذا اجتمع افترق، يعني لو كل واحد مثلا ذكر لوحده يبقى ده ليه معنى وده ليه معنى تاني، انما لو الاثنين انما لو افترق اجتمع، يعني مثلا تلخبطت على فكره، انت دي مكان دي، اذا افترق اجتمع يعني لو كل واحد لوحده يبقى الثاني ينزل تحته، يبقى الاثنين بمعنى واحد. ايوه، ولو هما الاثنين ذكروا في مكان واحد يبقى ده ده لا معنى وده لا معنى. ممتاز، ماشي. اذا افترق اجتمع، إذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. فهنا إذا قيل الحمد والشكر في مكان واحد فكان الحمد على إيش؟ على الثناء على جميل الأسماء والصفات، وكان الشكر على النعم فقط. الشكر على النعائم يكون على النعائم، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما بالقلب إقرارا بأن الله عز وجل هو المنعم الذي ينعم على كل الناس، قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويكون باللسان أن تلهج بها ذكرا ويوافق قلبك ذكرها. وأما بالجوارح فبالعمل، قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فدل ذلك على أن الشكر يكون أيضا بالجوارح بالعمل، عندما تعمل الطاعة فأنت بذلك تشكر نعم الله عز وجل عليك. فهذا الشكر يكون أعم من ناحية إيش؟ من ناحية الفاعل. أما الحمد يكون أعم من ناحية المتعلق، من ناحية المتعلق وهو المحمود سبحانه وجل في علاه. هذا الكلام على الحمد والشكر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه. وهذا أيضا من حكمة الله عز وجل أنه اصطفى الرسل للدعوة إلى التوحيد. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تذليل سبحان رب العظيم، وتشريفا غير تخسير، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفا، وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. وكلام المصنف رحمه الله واضح جدا سبب تأليفه الكتاب، لأنه عندما ابتلي وامتحن في دينه واتهم في دينه، وهذا هو أشد ما يلقاه الداعي إلى الله أو يلقاه العالم، لذلك أشد ما كان يلاقي الأنبياء والمرسلين هو إيش؟ التكذيب. ممتاز، التكذيب. قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. صحيح. وقال الله عز وجل في سورة الأنعام إيش؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأشد شيء على الأنبياء وعلى الداعية الله عز وجل أو على العلماء هو اتهامهم في ديانته، اتهامهم في دينهم. فعندما اتهم المصنف رحمه الله تعالى في ذلك، بيّن أن هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين، وأشد الناس بلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهو قال رحمه الله: قال فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن. يعني كلما اشتدت المحن هو يمضي في طريقه ولا يتوانى ولا يتكاسل ولا يتقاعس، فهذا هو أرفعهم درجة عند ربه سبحانه جل في علاه. ثم بعد ذلك ذكر آيات كثيرة في ذلك، منها قول الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهي صدر بها الآية لما؟ حد يفهم لما صدر بهذه الآية؟ هو على السياق، عندما قال فأرفعهم عنده درجة أشدهم إمضاء مع شدة المحن، ذكر أولو العزم من الرسل لأنهم هم الذين أرفع عند الله عز وجل درجة وأشد الناس امتحانا في دينهم. انظر وتأمل ماذا حدث مع إبراهيم عليه السلام، كان هو الوحيد المؤمن في هذه الدنيا، هو وزوجته سبحان رب العظيم، وتلقى من الأذى من أبيه ومن قومه حتى أنه قذف في النار، قذف بالمنجنيق في النار عريانا عليه السلام. وأيضا انظر ما حدث مع نوح عليه السلام، دعا قومه ليلا نهار، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يزدهم دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا لم يهدأ، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرار فعل كل شيء، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم بعد ذلك بين الأدلة على ربوبية الله عز وجل المستحق له سبحانه جل في علاه العباد، نوح عليه السلام دعا قومه كم من الأعوام؟ 50. كي الآية إيش؟ ألف سنة. ممتاز، ألف سنة إلا 50 عاما، يعني شوف كم سنوات طوال وهو يدعو إلى الله عز وجل، قرون وهو يدعو إلى الله سبحانه وجل في علاه، لذلك استحق أن يكون من الخمسة أولي العزم من الرسل. أيضا موسى عليه السلام ما لقي من فرعون من الأذى والبلاء، قال الله عز وجل يعني ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. ماذا فعل معهم فرعون؟ كان يذبح الأطفال ويستحي النساء ويقتل الشيوخ، كان جبارا في الأرض. وحتى بعدما أهلك الله عز وجل فرعون، موسى عليه السلام لم يهدأ، كان معه قوم ما الله بهم عليم، فعلوا به ما فعلوا. بعدما نجاهم الله عز وجل من فرعون ذهبوا فعكفوا على الأصنام. سبحان رب العظيم، والله عجيب. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. كيف هذا بعدما أراكم الله عز وجل الآية بغرق فرعون تريدون أن تعبدوا غيره؟ وبعدما الله عز وجل يعني عندما ذهب إلى ربي عز وجل 40 ليلة، لما رجع ماذا فعل؟ عبدوا العجل. قوم سبحان قوم بهت، وآذوا موسى أشد الإيذاء. يعني موسى عليه السلام أيضا يعني أوذي من فرعون ومن قومه عليه السلام، وأيضا نبينا وعيسى عليه السلام أيضا أوذي إيذاء شديدا من بني إسرائيل وأرادوا قتله، لكن نجاه الله عز وجل وألقى الشبه على رجل آخر ورفعه سبحانه وجل في علاه إلى السماء آية إلى يوم الدين، وسينزل، وهذه عقيدة المسلمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الإيذاء وهو أشدهم، صلى الله عليه وسلم وهو أشدهم إمضاء في طريق الله عز وجل، لم يتوانى ولم يتقاعس ولم يتكاسل بابي وأمي، لذلك هو خير الخلق على الإطلاق، سيد ولدي آدم ولا فخر، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. نبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث معه في مكة؟ ألقي على ظهري سلى الجزور بأبي وأمي، العذرة يعني فضلات الإبل أعزكم الله. وهذا عقبة بن أبي معيط هو الذي يعني أشقى القوم والذي ألقى عليه سلى الجزور، وأيضا يعني خنقه أبو جهل من تلابيبه حتى كاد يعني روحه تصعد بأبي وأمي، وأوذي أشد الإيذاء وضرب وشتم عندما ذهب إلى الطائف يدعو إلى الله عز وجل، ألقوا عليه أو صلتوا عليهم سفهاء القوم وأطفالهم، ضربوه بالحجارة حتى أدميت ساقه بأبيه وأمي. وما حدث بعد ذلك في المدينة عندما يعني في يوم أحد ضرب صلى الله عليه وسلم في رأسه وسال الدم على وجنته وكسرت ربيعياته ودخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وهو يدعو إلى ربه عز وجل. والشاية المسمومة التي سمته بها هذه المرأة اليهودية حتى أنه مات بها صلى الله عليه وسلم، يعني وهو في سكرات الموت كان يشعر بالسم فيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك هو يمضي في تدبير الله عز وجل. ذلك صدر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية لبيان أن أشد الناس بلاء هؤلاء وأشدهم مضيا في طريقهم هؤلاء، لتكن لك العبرة فيهم في أمرين: الأولى أنك تصبر على الأذى، تصبر على الأذى وتصبر على الامتحان وتصبر على البلايا وتصبر على الاختبارات التي ستأتي لك من الله عز وجل في هذا الطريق، وأيضا الأمر الثاني المهم أنك لا يوقفك في طريقك أحد ولا يجعلك تتوانى عن طريقك أحد مهما كان ومهما سيكون الموقف، أنت لابد أن يكون لك هدفا واضحا، هدفا ساميا عاليا خفاقا لا يستطيع أحد أن يردك عنه بحال، ولا يستطيع أحد ببلاء أو بابتلاء أو بإيذاء أو بشدة أن يميلك عن هذا الطريق بحال من الأحوال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا نصر الله قريب. سبحان رب العظيم. وأيضا قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فسبحان الله هي سنة من سنن الله المرضية التي جعلها في خلقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم. وهذا هو ضريبة هذا الامتحان، أصالة هو العلم. الله عز وجل ما شرف أحدا بهذه الشرف العظيم، بهذا الشرف العظيم وهو العلم والحلم وهذه الصفات الراقية السامية في العبد، إلا وقد امتحن فيها، إلا وقد اختبر، حتى يمحص الله عز وجل، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيجعله في جهنم. وأيضا هذا لبيان رفعة المنزلة والدرجات بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن العبد يكون له المنزلة عند الله عز وجل لا يصل بها إلا بالابتلاء، لا يصل بها إلا بالابتلاء والامتحان. وأعظم ما فضل الله عز وجل به البشر هو العلم، كما قال المصنف فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم، وجعلهم للدين وأهله أعلاما، وللإسلام والهدى منارا، وللخلق قادة، وللعباد أئمة وسادة، إليهم مقرعهم عند الحاجة. سبحان رب العظيم. نعم، الحق أن العلماء هم صمام الأمان، كما بينا في محاضرات أمس أن العلماء هم أمنة هذه الأمة، وإذا أتي الناس من العلماء هلك الناس، لأن العالم هو الذي يعرف الفتنة من قبل أن تأتي، والجاهل يعرفها بعدما تذهب. أما العالم الله عز وجل يعطيه بصيرة ويعطيه قريحة، يعرف الفتنة من قبل أن تأتي فيحذر منها الناس ويقول أيها الناس اعلموا أن هذا فيه خطر عظيم وهذا فيه بلاء مبين، فلا بد أن تبتعدوا عنه ولا بد أن تحذروا منه حتى تنجوا وحتى تصلوا إلى طريق الأمان. لذلك فإن هذا من أعظم ما يكون بيانا في حقا شرف العلم والعلماء، لأنهم هم حقا صمام الأمان. ثم قال رحمه الله ثم أنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم. وهذا هو الحق. قال الله عز وجل في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله عز وجل وإذا أتاهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ويردوه إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهذا هو البيان. فعندما تأتي الملمات وعندما تأتي الحاجات وعندما تأتي النوازل الشديدات والفتن العظيمات، لابد من عالم راسخ يرجع له الناس حتى يبين لهم الحق من الضلال ويبين لهم النور من الظلام. فقال رحمه الله فيفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام على الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. الحق أن الأثر هو المقدم. العلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ثم بعد ذلك إعمال النظر، الفهم، دقة النظر لا تكون إلا من عالم. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه أمته واختلافها في أفضلهم بعده وأحقهم بالإمامة أولاهم بالخلاف. هذه بقى سيذكر إيش المسائل التي وضعها في الكتاب. يعني المصنف هذه المقدمة بعدما بدأ بالبسملة، وبعدما بيّن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن بعد ذلك أن من حكمة الله عز وجل أنه اصطفى الأنبياء على حكمة وعلى علم منه عز وجل، وأنه شرفهم بالعلم، وأنه اختبرهم وامتحنهم، وأن هذا هو الطريق الحق. بيّن أن هناك حوادث ونوازل قد تأتي على الأمة، وهو العالم هو الذي لابد أن يتصدر بها. وسيذكر منها أهم الأمور. أولا هي مسألة اختلاف الأمة وتنازعها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك القول في أعمال العباد طاعتها ومعصيها، وهي المسائل على مسائل القدر. ثم بعد ذلك القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، دي مسألة إيه الإيمان قول وعمل. الرابعة ثم القول في القرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق، سنبينها إن شاء الله. قال ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة، وهذه مسألة الرؤية. ثم القول في ألفاظهم بالقرآن، وهذه مسألة متفرعة على القول في القرآن. ثم أخيرا، ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكيا الأمة والرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، وهي على مسألة الفرق بين الاسم والمسمى، سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في وقتها. وبذلك يكون المصنف لخص لك الكتاب في هذه النقاط، ثم بعد ذلك سيأتي تفصيلها إن شاء الله عز وجل تباعا، وهي سبع مسائل فقط في الكتاب كله، ينتهي إن شاء الله سريعا. وفي إن شاء الله في المرة القادمة نبدأ بما بدأ به المصنف، القول في القرآن وأنه كلام الله، نتكلم عن القرآن وفضل القرآن والقول أنه كلام الله عز وجل، وقول أهل البدع في هذا الباب، ونرد عليهم إن شاء الله تعالى ردا يشفي العليل. طيب، بهذا بفضل الله عز وجل نكون انتهينا اليوم من هذا الدرس، إن شاء الله تعالى نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.